الشراء. ما ايش؟ ما حكم الطعام في البيع وشراء ما أحد يتجر بأشباهة المحرمة شراء؟ ما حكم وشراء مع واحد نبيع أشياء محرمة؟ التعامل في البيع والشراء مع أحد يتجر بأشياء محرمة شرعا. يتجر بأشياء محرمة، يعني الذي يريد أن يتعامل معه يشتري منه أشياء مباحة، لكن هو في الواقع يبيع أيضا أشياء محرمة، هكذا تعني؟ مثلا يبيع الخمر، يبيع الخمر ويبيع مثلا الأرز والتمر، صح؟ ايش؟ لا، نعم، هو يقول التعامل بالمحرم هذا مفروغ منه، انه لا يجوز. شوف اسمع يا جماعة، ثلاثة بيتكلموا، انا ما فهمت من واحد حتى افهم من ثلاثة. شو ما شرع جيب ما حكم التعامل في البيع وشراء ما عهد يتجر بشبهة محرم؟ بارك الله فيك، التعامل معه بشيء محرم ولا محلل؟ التعامل مع هذا الرجل الذي يبيع المحرم، يكون تعامل، انا مثلا اريد ان اتعامل معه اشتري منه، اشتري حلالا ام حراما؟ هو الشيخ يقصد، عفوا، هذا الرجل يتاجر في اشياء محرمة، والله فهمت، يتعامل معه، هو يقول ما حكم، وانا بقول ماذا؟ نعم، انا بقول ماذا وانت تشرح ماذا؟ سبحان الله. يا اخي، هناك رجل يبيع الخمر، نعم، ويبيع التمر. لا لا، هو ما يقصد يبيع مع شيء، هو يقصد هذا كله التجاره المخدرات يا شيخ، فهل هو يتعامل معه؟ هو يقصد ذلك. يقصد ماذا يا اخي؟ يقصد هذا التاجر الذي يتاجر بالمخدرات والخمور، يتعامل معه. ايش يعني بالتعامل؟ يتعامل معه في معاملات، نعم، هو يتاجر معه. يا اخي الله يرضى عليكم، ماذا يعني بالتعامل؟ ارخي ايدك، ماذا يعني؟ سألنا وماذا فعلنا؟ يا اخي الشيء حرام، تتعامل معه في الزواج والطلاق، تتعامل معه يعني اجتماعيا ولا تجاريا؟ وهو يشتري محرمات شيخ، ايوه، وانت بوضعي يجي ياخذ منك، كيف؟ ايه زي ما يقول الشيخ، هذا يعرف يا شيخ، هذا يعرف. هو يقول هو هذا الرجل يبيع مخدرات وخمور، وانت لكن تشتغل في بقاله او شيء وتبيع حلال، هو يجي يشتري منك، يجوز لك انت تتعامل معاه، لكن انت ما تشتري منه خمر ولا شيء. يعني هو يشتري مني؟ اذا هو يتعامل معي، مش انا اتعامل معه، هكذا؟ إذا كان الأمر كذلك، أنا ماذا أبيعه، حراما أم حلالا؟ إن كنت أبيعه حلالا فهو حلال، وإن كنت أبيعه حراما فهو حرام، وإن كنت أبيعه حلالا هو يستعين به مباشرة على حرامه فلا يجوز لي ان ابايعه. فهمت علي؟ طيب يا شيخ، سؤال يا شيخ، شويه تفضل. حديث لا اذكر النص حقه، انتهى وقتكم. دقيقه بس يا شيخ، دقيقه بس. السؤال، وانت ما تفضل،